أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. أما بعد، إخواني وأخواتي، معاشر السادة في الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأبدأ بتحية جناب السيد والي هذه البلدة المباركة وجميع المسؤولين مع حفظ الألقاب والمراتب، وأثني بشكر القائمين على نادي نزوة وأخوانهم الجمعيات الأخرى الذين أتاحوا لي هذه الفرصة لألقى فيها هذه الوجوه المباركة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يضيء حناياها بأنوار معرفته. كما أشكر الإخوة المشايخ وطلبة العلم القائمين على إدارة هذا المسجد المبارك لاستقبالهم إياي وإياكم في هذا المكان الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله منارة رشد وشعار خير وعز ونصر للإسلام والمسلمين. إخواني وأخواتي، الإسلام كما يريده الله عنوان متبجح، عنوان متبجح. من ذا الذي يزعم أنه قادر على أن يحدد أو يعين أو يشير إلى الإسلام كما يريده الله تبارك وتعالى في عصر وفي وقت اشتجرت فيه الآراء واضطربت فيه الفهوم واصطدمت فيه وجهات النظر حول هذا الموضوع، وكل يدعي وصلا بليلة، الكل يدعي ويزعم ويصر متحمسا على أنه هو الذي أصاب فهم صحيح الدين، وأن من عداه إنما انحرف في قليل أو كثير عن إصابة ما أصاب. وهذا بعض سر بلية المسلمين في يومهم هذا، في هذه اللحظة أو في هذا المنعطف التاريخي الذي قد يكون من أشد المنعطفات التاريخية حراجة في حياتي وفي مسار هذه الأمة المرحومة، لما تعلمون، ولا أريد أن أطيل بذكر تفاصيل هذا القيل. في القرن التاسع عشر، إخواني وأخواتي، المصلح الشهير السيد جمال الدين الأفغاني قال كلمة سارت بين المثقفين وبين دعاة الإصلاح مسير الليل والنهار. قال رحمه الله تعالى ناظرا إلى أوضاع المسلمين الزرية: إما أن يكون الإسلام وحاشا في ذاته خطأ وغلطا، وإما أن يكون فهم المسلمين لدينهم هو الغالط. طبعا هو انحاز بلا شك كداعية إصلاح إلى الخيار الثاني أو الاحتمال الثاني. هذا القول لا يزال يتسم أيضا بالصدقية والجدة والطراوة في لحظتنا التاريخية هذه بعد أكثر من 100 سنة، بعد أكثر من 100 سنة. لكن الإسلام كما يريده الله، هل يمكن أن نقارب الجواب عن هذا السؤال العظيم؟ لأن هذه الدعوة فيها سؤال مضمن: ما هو الإسلام الذي أراده الله؟ ما هو الإسلام الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ هل يمكن أن نقارب الجواب عن هذا السؤال الجلل، هذا السؤال الكبير، بغير أن نستشير ابتداء القرآن الكريم نفسه، كلام الله العزيز الحميد بداهة كلا. إذن فلنذهب مباشرة إلى القرآن الكريم ولن يرتفع الخلاف والجدال باستشارتنا للقرآن الكريم. حين نقتبس القرآن الكريم نضع المقبوس بين مزدوجين، حين نغلق الأخواس إخواني وأخواتي يبدأ الاجتهاد الإنساني مهما كان المؤول ومهما على قدر المفسر، يبقى في نهاية المطاف إنسانا يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. حتى إن لم يخطئ في تأويل أو تفسير هذه الآية المعينة من كتاب الله تبارك وتعالى، قد يخطئ في الاجتزاء بآية دون أن يغلغل النظر في مجموع وفي سائر الآية التي تصب في مصب معنى واحد وغاية واحدة. الاجتزاء خطيئة، إذن الاجتزاء خطيئة، وهو خطأ بلا شك، إن كان عن عمد وتقصد فهو خطيئة. ونعوذ بالله ونعيذ أنفسنا وإخواننا من أهل العلم بالله من أن نكون من الذين جعلوا القرآن عضين، آمنوا ببعض وأغضوا عن بعض وتغافلوا عن بعض. لذلك لابد أن نكون متواضعين تماما، مدركين حدود اجتهاداتنا. نحن نحاول أن نقارب ونسدد ونجتهد، ومهما صحت النية وضح السبيل، ومهما صحت النية وضح السبيل. إخواني وأخواتي، قد نجد في كتاب الله تبارك وتعالى مثل قوله عز من قائل مما تلا علينا إمامنا في صلاة المغرب من الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آية واضحة تماما، آية واضحة تماما في التأشير إلى جوهر الدين، إلى قضية القصد من خلق الخليقة إنسها وجنها إلا ليعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نفس القضية، هذه آيات ولها أمثال ونظائر كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. هناك آية الاستخلاف مثلا في سورة هود: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، تؤشر إلى غاية أخرى. الاستعمار، الاستخلاف نفسه أيضا غاية أخرى قد تلتقي أو تفترق في قليل أيضا أو كثير مع بعض هذه الغايات. هناك مثل قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. آية واضحة، هذه غاية الشرائع، هذه هي الغاية من تنبئة الأنبياء وإرسال المرسلين وإنزال الشرائع الإلهية، ليقوم الناس بالقسط. هناك مثل قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آية واضحة في التأشير أو الإشارة إلى الغاية من البعثة المحمدية، من تنبئة محمد خاتما للأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآل محمد. كيف نفعل؟ هل يمكن أن نبني رؤية متكاملة بعض الشيء من هذه الآيات؟ والقرآن يتصادق ولا يتكاذب، ويتآزر ويتعاضد، ويشهد بعضه لبعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك صدر الآية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. لماذا بعث؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن التزكية، تلاوة الآيات التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وتعليم الكتاب والحكمة هذه غايات أخرى أيضا مندرجة بلا شك في الغاية الأعلى وهي الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحقيق وجدير أن يعظم نصيب وقسط أمته، أمة الإجابة، من هذه الرحمة. وسبيل نيل هذه الأمة المرحومة هذا القسط الأعظم والشطر الأكبر من الرحمة هو ماذا؟ التزكية وتعلم الكتاب والحكمة، أن تزكو نفوس وعقول أبناء وبنات هذه الأمة، وأن يمعنوا في تعلم الكتاب والحكمة، أن يمعنوا في تعلم الكتاب والحكمة. النبي المبعوث في أمة أمية، كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي، من مقاصد بعثته أن يرفع أمية هذه الأمة الأمية بتعليمهم الكتاب والحكمة. نعم، بلا شك إخواني وأخواتي أننا بمجرد تدبر يسير يمكن أن ننظم ويمكن أن نرسم شكلا جميلا متناسقا غير متناشز، شكلا غائيا للغايات الدينية، نعرف من خلاله ونحدد من خلاله جوهر الدين كما أراده الله تبارك وتعالى. الدين الذي هو ماذا؟ الإسلام، إسلام الوجه وإسلام القلب، إسلام الكيان، كل الكيان لله تبارك وتعالى. فاتلى علينا ابننا الموفق، أسأل الله له مزيدا من التوفيق، ولجميع أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا وأشياخنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أشرت وألمعت في إشارة سريعة مقتضبة أمسي إلى أن المسلم المؤمن الموحد بهذا المسلك من إسلام الكيان كله لله تبارك وتعالى ينخرط إخواني وأخواتي في خطة متناغمة على مستوى العوالم، شاعرا بهذا التناغم أو بهذا الهارموني كما يقول الأجانب، نعم، الساري في كل أنحاء وتضاعيف الوجود بحيث لا يشعر بأدنى غربة في هذا العالم، بأدنى غربة في هذا العالم. طيب، هناك إخواني وأخواتي بعض الاجتهادات في ترتيب هذه الغايات والمقاصد، بعض الاجتهادات في ترتيب هذه الغايات والمقاصد. لا نريد أن ندخل بكم في أعماق هذه الاجتهادات، كتبت فيها رسائل على مستوى الماجستير والدكتوراه، ألوف الصحائف المباركة كتبت في هذه الموضوعات، لكن يمكن أن تتلمحوا ابتداء أن بعض هذه الآيات تشير إلى غايات خلقية تكوينية. يعني الإنسان بما هو إنسان مندوب أو مرصد، وإن شئتم هو مصوغ مهيئ مدبر لكي يقوم بها آمن أو كفر. فغاية الاستخلاف مثلا، هل هي وقف على المؤمنين؟ كلا، تعم المؤمنين والكافرين. الإنسان بما هو إنسان خليفة في هذا العالم، وهو خليفة على نطاقين وعلى مستويين، خليفة في أرض الله وخليفة في أرض بدنه، خليفة أيضا في كل ما تمول وفي كل ما خول. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال الذي كسبته بعرق جبينك وكد يمينك ليس من صنعك، ليس من إبداعك، ليس من خلقك، هو من كسبك، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، في نهاية الأمر أنت مستخلف فيه أيضا. من جهة شرعية لست حرا أن تهلكه وأن تبدده كيف شئت وفيما شئت، كلا، هذا من جهة شرعية. على كل حال، إذن غايات الاستخلاف غاية عامة شاملة، غاية تكوينية بحكم تكوين الإنسان. أشار إلى هذا المعنى الجليل والجسيم مولانا جلال الدين الرومي في المثنوي، هذا السفر العرفاني العظيم. قال السيد حين يسلم لأحد خدمه أو عبيده مسحاتا فأسا ويعلم العبد أن لسيده أرضا بالمكان الفلاني، دون أن ينطق السيد التكليف حاصل، كأنه يقول له اذهب واعتمل في تلك الأرض، اذهب واعتمل في تلك الأرض، العنوانات ما هي؟ سيد وعبد وأرض يعتمل فيها وفأس. هذه هيئة تكوينية، هيئة تكوينية تطلق رسالة، ترسل رسالة. العبد يفهمها بطبيعة عبوديته لسيده. ما معنى أن يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان؟ إخواني وأخواتي، ذا قابليات وإمكانات وقدر على إثارة الأرض، على استخراج كظائم الوجود. الآن نحن نعيشون في بيت من بيوت الله مضاء بضوء كضوء النهار، وأن اختلفت التلاوين بسر ماذا؟ بفضل ماذا؟ بفضل كشف سر طاقة الكهرباء، كظيمة من الكظائم، كظيمة من الكظائم كشف عنها الإنسان بمعرفة القانون، غير قوانين هندسة البناء التي شيد هذا المسجد المبارك على أساس منها، غير قوانين انتقال الصوت وتضخيمه وتكبيره عبر هذه الآلات التي تشتغل أيضا بالكهرباء. هذه الكظائم كلها أمكن الإنسان، طبعا إن شئتم أن تتحدثوا عن طاقة الذرة وطاقة النواة، هذه الطاقات المهولة التي يمكن أن تفتت الأرض وأن تقسمها ألوف المرات. الآن هؤلاء حمقى الساسة الحلميين الذين أنفقوا مئات المليارات، وهناك ملايين يقضون يموتون جوعا مسغبة لكي يكدسوا. صدق العالم الكبير ألبرت أينشتاين حين قال: وصلنا إلى حالة أصبحنا معها أشبه بمجنون معه مسدس سريع الطلقات. هذا مجنون طبعا، مختل القوى، يمكن أن يسد الضربة. إلى عالم كبير، إلى رجل نبيل حكيم تحتاجه أمة بأسرها كما يقال، أمة بكاملها. وهذا المجنون يمكن أن يقضي على مشروع الأمل، على مشروع الوعد هذا من أساسه. قال: هكذا أصبحنا. في تعبير آخر يقول: وسائل مكدسة كثيرة وغايات مبهمة غائبة، هذه هي مؤشرات عصرنا، هذا العصر، هذه الحضارة الغربية العظيمة، حضارة الوسائل، حضارة وفرة الوسائل، فيض تضخم إن شئتم، انفليشن، تضخم في الوسائل، وسائل كثيرة جدا. وانظروا إلى مجال الدعاية والتسويق في كل شيء، وسائل كثيرة. أين الغايات؟ أين الغايات؟ أول رجل نجح في الصعود وفي بلوغ قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم، سواء 8 كيلات ونصف الكيلو متر، سؤال: لماذا فعلت هذا؟ سكت، السؤال صدمه. ما الغاية؟ أنت خطرت بنفسك، كان يمكن أن تقضي بردا أو تزلخ رجلك فتموت فتهلك من فورك، لماذا فعلت هذا؟ سكت في البداية، حيره الجواب، أبهته، ثم قال: فقط لأنها هناك، فقط لأنها هناك. انتبهوا، هذا المنطق يا إخواني، رجوعا إلى تعريفي الخاص الذي يعني ذكرته أمس في محاضرة المسرح المفتوح للجامعة، هذا التعليل أيها الإخوة، هذا التبرير غير المقبول، يجعلنا ندرك أن مثل هؤلاء بالعكس يتراجعون حضاريا، يتراجعون حضاريا. لماذا؟ لأن هذه الاستجابة حتى دون الاستجابة الغرزية، الاستجابة الغرزية تعمل في اتجاه الحفظ أو المحافظة على البقاء، سيرفايفل، النجاة. لكن مثل هذه الاستجابة لا معنى لها، إلا أنها استجابة عبثية، إلا أنها استجابة عبثية. واضح؟ بنفس المنطق أو بالمنطق ذاته، تعبير الأدق حقيقة، بالمنطق ذاته أو بالمنطق نفسه، هؤلاء يمكن أن يخترقوا حواجز المحرمات شرائعيا وعرفيا وتقليدا وتاريخيا عبر أجيال يعني متعددة من أجيال النوع الإنساني، فقط لأنه أتيح لهم أن يفعلوا ذلك، أتيح لهم. هذه حالة مخيفة جدا جدا. أنا أشير إلى بعض هذه المعاني التي قد تكون غامضة في البداية. لماذا؟ لأنني أخشى أننا كأمة عربية وكأمة إسلامية بدأنا الآن للأسف مع عصر السماوات المفتوحة نتأثر بهؤلاء الأقوام بهؤلاء الناس دون أن يكون لدينا منطلقات رؤيوية واضحة ومتينة على أسس من هدي الكتاب والسنة، على أسس من منظورنا العقدي الديني. فتجد الشاب للأسف الشديد فعلا قد ينتهك أعظم المحرمات على الإطلاق ويقترف أعظم الذنوب فقط لأنه أتيح له، متاح. الحالة طبعا للأسف يعني المؤسفة والمؤسية التي نراها لبعض المسلمين الذين يفدون إلى العالم الغربي، لا يكتفون فقط بنزع لباسهم، هذا فيه سعة، يمكن أن تلبس لباسا يناسب البيئات تلك من ناحية جوية من ناحية مناخية، ولكن أن تنزع عنك لباس التقوى ولباس الحشمة والحياء، تخلع العذار ولا تخشى العار كما يقال. لماذا؟ لأنه متاح هناك أن تفعل هذا من غير رقيب، يعني بالمعنى الحضاري مرة أخرى أننا نتدلى إلى أفق بهيمي. الفرق بين الدواب أكرمكم الله وأعزكم والبهائم وبين الإنسان أن المسافة بين الحاجة بين الرغبة وبين إشباعها أي بين الفعل تقريبا معدومة إذا سمحت الظروف مباشرة. الحيوان يريد، يحتاج، يشعر بحاجة إلى شيء يفعله إذا تاحت له فرصة، سنحت له فرصة نهزة. الإنسان لا يفعل هذا. الإنسان كلما ارتقى في مدارج الإنسانية، وأعظم سبيل الارتقاء هو التسلح بالهدي الإلهي معروف، وإلا فهو الضلال والتيه والضنك والعياذ بالله. نعم، الإنسان المسافة كلما ارتقى في مدارج الإنسانية تتسع باستمرار بين الحاجة والرغبة والفعل. أحتاج هذا، أشتهي، أنا شاب مثلا عزب، أحتاج إلى هذا الشيء، تعرفون ماذا أقصد، وهو متاح ومجاني لي في ذلك العالم. لكن حاشا لله، معاذ الله، ليس دونه خرط القتاد، لا أبدا، دونه حياتي وجودي. لماذا؟ لأنني إنسان أعرف الحدود، ليس فقط حدود الفطرة والعادة والتقليد، بل حدود الشرع أيضا. ومن هنا إنسانية الإنسان كيف تتحقق وتثبت وتغزر وتتعزز بالشرع الإلهي. سيغموند فرويد، أظن أن الشباب المثقف كلهم يعرفون هذا العالم، مؤسس مدرسة التحليل النفسي، عنده كتاب اسمه الحضارة، أنا ترجمت يعني وتسخطاتها، discontents، الحضارة وتسخطاتها وليس سخطها. يعرف فيه الحضارة بأنها ضبط الغرزي. إذا لم تضبط الجانب الغرزي، بالأحرى إذا لم يضبط هو الأبعث الجانب الغرزي، فهو لا يزال بهيمة مترقية على الطريقة الداروينية، لكنها لا تزال بهيمة. إذا بدأ يضبط الغرزي يمكن هنا وهنا فقط أن تنشأ الحضارة بضبط الغرزي. هذا تحديد جميل يمكن أن نقبله مبدئيا، لكن للأسف الشديد هذا التحديد كان ثقيلا على فرويد نفسه، لأنه يرى الحضارة تعويقا للطبيعة الإنسانية، يراها نوعا من العصاب كما كان يرى الدين، وهذا خطأ طبعا، يخالفه مخالفة تامة هنا. لكن ضبط الغرزي كمدخل من مداخل الحضارة والأنسنة صحيح، كمدخل من مداخل الحضارة والأنسنة صحيح. ودائما أيها الإخوة، ما نبه الإخصائيون يعني المتخصصون الأيقاظ على ذكر فرويد، هذه هم أيضا شبابنا العزاب خاصة منهم، إلى الفرق الكبير بين الكبت، لأن فرويد تكلم كثير عن الكبت، والمتدينون الأعفاء، نسأل الله أن يجعلنا جميعا وأبناءنا وبناتنا من أعف الناس فروجا وقلوبا وألسنة ومنظرا وبصرا. فرويد يتكلم عن الكبت على أنه أساس أيضا من أسس العصاب، يولد العصاب. لكن هل المتدين، هل العفيف مصاب بالعصاب؟ غير صحيح بالمرة. تعرفون بحسب فرويد نفسه الكبت لا يكون كبتا إلا إذا سبق وتزامل سبق أو تزامل مع ماذا؟ مع اعتقاد بنجاسة أو مرذولية الشيء الذي يكبت، الرغبة التي تكبت. نحن لا نرى العلاقة بين النوعين نجاسة، بالعكس نراها حتى يعني جانبا من جوانب التعبد لله. بسم الله نأتيها إيه؟ بسم الله. وفي بضع أحدكم صدقة، لكننا نؤجلها لا نمارسها خارج مؤسسة الزواج التي أراد الله للنوع الإنساني أن يتكاثر وأن يمتد عبرها وعبرها فقط، وليس عبر الشذوذات المختلفة، عبر الشذوذات المختلفة التي قوضت أسس المجتمع والأسرة هناك. نعود إلى موضوع حتى لا نستطرد كثيرا إخواني وأخواتي، لنقول الخلافة إذن تعم المؤمن وتعم غير المؤمن، لكن انتبهوا، كيف يمكن لهذا الخليفة المستخلف في أرض الله وأرض بدنه وفي كل ما خوله الله تبارك وتعالى أن يطلع وأن ينهض بأعباء الخلافة على وجه يخدم دنيا وأخرى، ينجو به يسعد به في أخرى، بغير الهدى الإلهي غير ممكن، مستحيل. تقول لي الفطرة وحدها، العقل، التجربة الإنسانية، مراكمة العلم، كلها هذا عصر العلم، هذا عصر العلم. نحن الآن في الألفية الثالثة، في الألفية الثالثة، وقد غزر العلم ومار يعني بحره مورا، واستبحرت المعارف كما لم يعني يحدث من قبل. تعلمون الآن بحسب الاي بي ام تتضاعف المعارف الإنسانية كل 18 ساعة، شيء مذهل محير. بدنا أكثر من هيك؟ سيأتي أكثر من هيك، لكن نفس الشيء، أين الغايات؟ كما قال فضيلة المقدم، أين السعادة؟ أين الطمأنينة؟ أين الأخوة البشرية؟ أين لحمة النوع الواحد؟ كل هذا غائب. وبالعكس البشر ما شاء الله عليهم في هذا العصر الأخير صاروا تقريبا يعني كل مدة لا يخرجون من قرن إلا يعني وهم مهددون بحروب كونية عالمية قد تأتي حتى على هذه الحضارة كلها. ولذلك أينشتاين ذكرته اليوم، أذكره مرة، قال سئل ألبرت أينشتاين إذا قامت الحرب العالمية الثالثة بماذا ستقوم؟ قال لا تعنيني الثالثة، تعنيني الرابعة بالحجارة والعصي، قال، لأنه يعلم أن الثالثة ستقوض كل الجهد الحضاري الإنساني، ستعيدنا أناسا بدائيين بلا أي شيء، ستكون بالقنابل الهيدروجينية والقنابل النووية، ستأتي على كل شيء. قال الثالثة لا تعنيني، الرابعة قال أنا أعرف، ستكون بالحجارة والعصي. هذا الإنسان ومهدد، لا يزال فعلا مهددا والعياذ بالله. إذن أي موضوع الاستخلاف يقودنا مباشرة إلى موضوع ماذا؟ العبودية لله. العبودية لله أيضا غير موضوع التعبد لله، العبادة كما قلنا أمس، العبودية غير العبادة. الله قال إلا ليعبدون، يشير إلى ماذا إذن؟ إلى العبادة، إلى العبادة. أما العبودية فهي أيضا مسألة تكوينية لا يفلت منها مخلوق من المخلوقات. أكبر الملاحدة هو عبد لله، هل يفلت هذا الملحد المنكر لوجود ربه تبارك وتعالى من طائلة مثلا الأمراض، من غائلة الأمراض يمرض، هل يستطيع أن يفلت من قدر الموت؟ مستحيل. من الشيخوخة والتنكس والضعف؟ مستحيل. من كل ما يعرض للبشرية والآدمية؟ مستحيل. إذن هو عبد لله، عبد رغما عنه، لكنه ليس عابدا، لكنه ليس عابدا. مرة أخرى هذا القدري وهذا الشرعي، كيف نحقق عبادة الله تبارك وتعالى؟ كيف نعبده كما أراد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تأشير واضح جدا إلى أن المراد هنا عبادة واعية، أنت تؤدي هذه العبادة عن وعي، تتساءل بصدد الغاية منها، بصدد سر التكليف. فالله يقول لك أنا لا أريد منك أن تعود بنفع علي، أنا الغني عن العالمين، لكن هذه العبادة ستعود بنفع عليك أنت، بنفع عليك أنت. كيف نعبده تبارك وتعالى كما أراد؟ هذا موضوع يتعلق أيضا بجوهر الدين، كيف نعبده كما أراد بجوهر الدين. جميل جدا. من عبادة الله إخواني وأخواتي، أو رأس عبادة الله، توحيد الله تبارك وتعالى. توحيد الله أعظم ما عبد به الله، هو ماذا؟ الإقرار له بالوحدانية. طبعا بغير هذا الإقرار انتهى كل شيء. دخلنا إيه في الوثنيات والشركيات والجحديات. إذن التوحيد رأس العبادة ورأس الدين كله هو توحيد الله تبارك وتعالى. توحيد الله يمكن أن نفهمه من منظور ديني وهذا لابد منه. يمكن أن نوسع هذا المنظور الديني إخواني وأخواتي لنجعله منظورا حضاريا، منظورا ثقافيا، منظورا فلسفيا، ميتافيزيقيا. كيف؟ توحيد الله إخواني وأخواتي يعلم الموحد أن الكون كله مسير بتدبير مدبر واحد وهو الرب، الرب الذي يربي كونه، يربي عوالمه، ينميها، يطورها، يبلغها أقصى مراحل ودرجات كمالها المهيئة لها. هذا معنى المربي. ورب يرب ربا، والرب مصدر، الرب مصدر، وهذه تسمية بالمصدر مبالغة. هو رب، الرب أيضا مصدر، ربا وتربية، وتربية جميل جدا. تعرفون هذا له انعكاسات خطيرة جدا على تعاطي الإنسان العلمي مع الطبيعة ومع الكون مع الوجود. ما رأيكم؟ أخطر ما يكون. قد يجادل بعض أصحاب اللدد وأصحاب التشغيب والتشكيك فيقولون بالعكس، العلم في بداياته الأولى نشأ مع أناس لا يقرون لله بالوجود، ملاحدة، وهم الفلاسفة الطبيعيون الذين كانوا قبل سقراط، بري سقراطيك يعني، فيلسوفرز معروفين، فلاسفة الطبيعة، فلاسفة الطبيعة. هؤلاء تقريبا يزعمون، وهذا كلام غير صحيح حتى من ناحية تاريخ العلم، لكن هكذا يجادلون. نقول لهم ليس هذا المهم، المهم والأهم من هذا المدى الأخير الذي بلغه العلم والغاية التي يتشوف إليها الآن. أرقى لحظة بلغ العلم هي العلم الطبيعي. نعم، يريد أن يرفع الأذان. نعم حاضر. اللهم صل على محمد وعلى آله. قلت إخواني وأخواتي ليس المهم، وليست العبرة بالخطوات الأولى البدائية في مسار العلم، إنما العبرة بالشأو البعيد والمدى القصي الذي بلغه العلم في لحظته هذه الراهنة، ما يتطلع إليه العلم. العلم الآن يتطلع إخواني وأخواتي إلى نظرية كل شيء، Everything Theory، نظرية كل شيء، هي نفس المشروع الذي اشتغل عليه ألبرت أينشتاين آخر 30 سنة من عمره وفشل أن ينجزه، فشل في أن ينجزه، وهو ماذا؟ توحيد القوانين الطبيعية الأساسية في قانون واحد. السؤال لماذا؟ لماذا ينبغي أن تتوحد قوانين الطبيعة المتكثرة وهي متكثرة وطبعا ظلت تختزل؟ يعني كان لدينا إيه؟ الكهرباء والمغناطيسية، عندنا إيه؟ توحدت في قانون واحد، الكهرومغناطيسية، جميل. لدينا قوة الجاذبية، لدينا بعد ذلك إيه؟ قوة الذرة أو قوة النواة الضعيفة والقوية. كيف سيتم التوحيد؟ نعم، في قوة واحدة، وتوحيد الجميع في إيه؟ في قانون واحد، في قانون واحد. السؤال، ما هو المبرر لهذا الأمل، لهذا الطموح؟ لماذا؟ لماذا؟ هو ما من جواب إلا وحدة ماذا؟ وحدة الوجود. وحدة الوجود مباشرة يستنتج منها فلسفيا تأمليا وحدة الموجد. القرآن دائما يؤكد، دائما يؤكد أن هذا الكون له رب واحد، له رب واحد. ولو كان له إيه؟ ربان، لحصل ماذا؟ النزاع بينهما، ولحصل عدم انتظام هذه الكوائن والعوالم، لعلى بعضهم على بعض، لذهب كل أولام بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الله يقول إذا القرآن أشار بوضوح إلى هذه القضية، إلى هذه القضية. الإنسان قبل أن يدرك تماما مضمون وجوهر قانون الجاذبية كان في حالة تشتت، تشتت إدراكي، لا يربط الأشياء بعضها ببعض، يدركها تفاريق أوزاعا، فيلحظ ويدرك ويحس أنه إذا صعد في جبل فإنه يرهق ويتعب، لا يعرف لماذا. حالة فقط يخبره ولا يعرف لماذا. إذا خفت قبضته من على هذا الكوب مثلا يسقط الكوب فيتهشش يتهشم يتكسر لا يعرف لماذا. الطير إذا مات وهو يخفق بجناحي وقع على الأرض نحو الأرض لا يعرف لماذا. آلاف الظواهر متفرقة في الخارج متفرقة في الحس متفرقة في الوعي البسيط هذا المفرق متفرقة. يوم اكتشف الجاذبية توحد كل شيء كل هذه الظواهر وألوف الظواهر غيرها أصبحت معللة بعلة واحدة الجاذبية بسبب الجاذبية. عجيب يعني أتعب إذا صعدت في جبل هو نفس السبب الذي يجعل الكوب يتهشم إذا سقط من يدي والطائر يسقط إذا مات وهو يخفق في أجواء السماء. نعم نفس السبب الجاذبية. وهكذا بدأ الوجود يتوحد شيئا فشيئا الوجود بدأ يتوحد ويتوحد معه ماذا؟ الإدراك الإنساني. نحن إذن نسير في اتجاه ماذا؟ حقيقة واحدة وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. من إشارات هذه الآية هو هذا مش فقط اللقاء يوم القيامة هذا صحيح بلا شك مؤكد ولكن حتى هذا فملاقيه في هذا المستوى من التأمل الميتافيزيقي أو العلمي حتى قبل ذلك. نعم فملاقيه دائما ستؤدي كل الطرق إلى الله الواحد لا إله إلا هو. طبعا لا يوجد لدينا إلى الآن لا تبرير ولا تفسير ولا رأي علمي أو فلسفي مقبول يفسر لنا وحدة الوجود وحدة قوانين الوجود وإمكان توحيدها. طبعا بعض المجادلين مثل ستيفن هوكينج العالم الإنجليزي الشهير المقعد للأسف يعني قفز على هذه المشكلة العلمية الفلسفية بكل استخفاف ومجانية ويظن أن هذا القفز يعني إيه يمكن أن يقنع حتى سذج الناس. هو لا يقنع حتى السذج من الناس لا يمكن القفز عليها. في البداية إنجاز التعبير كان القانون. هذا ليس قولي أنا هذا قول هوكينج حين ألف كتابه الذي يدعم به إلحاده الأخير وهو التصميم العظيم The Grand Design. كتب يقول كانت الجاذبية بسبب الجاذبية نشأ الكون من تلقائه. والسؤال الجاذبية ليست قانونا؟ القانون لا يفسر نفسه. ما رأيكم؟ ما في قانون يفسر نفسه إطلاقا. القانون يفسر ماذا؟ ما يفسر به القانون يفسر غيره يفسر غيره. إذا كان القانون لا يفسر نفسه إذا لابد من تفسير إيه؟ للقانون نفسه. هذا التفسير سيأتي جوابا لسؤال من الذي أو ما الذي حتى أنت تعتقد قوة ما من الذي أو ما الذي قنن القانون وإن شئتم قونن القانون دستر الدستور هذا الدستور العلمي الدستور الطبيعي من لأنه في نهاية المطاف القانون إيه؟ عالم عقلي. القانون عالم عقلي. سير آرثر إدينغتون نعم في أكثر من كتاب له عالم الفيزياء والفلك الشهير الإنجليزي أيضا والسير جيمس جينز أيضا في كتابه كون الألغاز كون الألغاز كلاهما أكد أن العلم ذهب بنا إلى نهاية أصبحت واضحة جدا. الكون مجرد عقل الكون فكرة. السؤال هذه الفكرة فكرة من؟ هذا العقل ناتج عن من؟ الكون ليس عالما من الكيوس أو الفوضى كما كان يعتقد إيه قدماء الإغريق الماديون. فوضى فوضى ليس فوضى انتظام ساري في كل شيء من الذرة إلى المجرة ومقونا والقوانين تختزل تختزل تختزل حتى تعود إلى إيه؟ واحد. والواحد يؤشر دائما إلى واحد كما قالوا الواحد دائما يؤشر إلى واحد. هذا معنى التوحيد هذا معنى التوحيد. هل نقول إن مثل هذا الإدراك العميق لمضامين التوحيد كما عرضها القرآن الكريم كما عرضها القرآن الكريم بحيث كما تلوت في محاضرة أمس أنه أشار أيضا في أكثر من آية إلى أن كل موجودات الكون تمارس ماذا؟ التسبيح العبادة لله الواحد لا إله إلا هو. هل نقول إن هذا الإدراك العظيم هو الذي أثار في العقل المسلم تلك القدرة العلمية الهائلة التي مكنته من إدراك جملة طائلة من القوانين الطبيعية، مكن المسلمين من أن يتفوقوا في العلم الطبيعي تفوقا لا نظير له، لا في فترة زمنية قياسية، شيء مذهل على فكرة ومحير. طبعا في فصل يعني أشرت لي أكثر من مرة أنا، والفضل طبعا يعود حقيقة للمؤرخين الألمان بالذات، مؤرخي العلوم الألمان، وكانوا أكثر إنصافا في فصل مثير ومثير جدا، إلى الآن تقريبا إيه لم يكشف عنه بالقدر اللازم واللائق به، وهو سرقة الغربيين للعلوم الإسلامية، العلوم الطبيعية، لعلم الفلك والرياضيات والجبر والمقابلة والحساب والميكانيك أو الحيل، الهيئة، الفلك، سرقة حقيقية. يقول بعض هؤلاء المؤرخين كثير من نجوم العلم الغربيين الأوروبيين كانوا مجرد أناس طبيعيين عاديين، لم يكونوا عباقرة ولا أي نبغاء نابهين، وفجأة برزوا على أنهم ماذا؟ عباقرة، ابتكروا أشياء مهولة ومخيفة. هؤلاء المؤرخون الألمان وغيرهم أيضا يقولون ما حدث أنه تم تخزين مئات المخطوطات العلمية لعلماء مسلمين في قبو الكنائس، في أقبية الكنائس لأكثر من 150 سنة، ثم تم بعد ذلك استخراجها ونسبة ما فيها من نظريات وابتكارات وإبداعات إلى هؤلاء فجأة كالفطر كالنبات الشيطاني، ظهر لنا عباقرة من لا شيء. واضح يا إخواني؟ هذا العقل المسلم عقل جبار، على كل حال عقل جبار يا إخواني. كونوا مطمئنين إلى أن المسلم، لا أقول هذا بالطريقة يعني الاحتفالية والتمجيدية والعاطفية التي لا أحبها حقيقة، أنا لا أحب هذه الطريقة في التفكير والتعاطي، لكن هذه هي الحقيقة. سأحدثكم فقط بشيء واحد، طبعا لست في حل أن أحدد أكثر من هذا. زارني رجل عالم من علماء المسلمين، لا أقول أكثر من هذا، عربي نعم، زارني زيارة مخصوصة من بلد أجنبي آخر، وأطلعني، طبعا هو أستاذ في تلك الجامعة الغربية، ورقي إلى رتبة أستاذ يعني بضربة واحدة، قدم لهم ورقة علمية بسيطة، قال لي يا شيخ هذه الورقة تقريبا لا تساوي 5 أو 10% مما عندي، وأنا يعني كشفت عنها لأختبر قيمة ما وصلت إليه، وأنا أعرف الذي وصلت إليه، يعرف. قلت له نعم، قال بمجرد أن اطلعوا عليها أسقط في أيديهم نظرية معينة في المعلوماتية، أعربوا قال لي قبل عقود عن أنهم رفعوا الراية البيضاء في إيه، وهي النظرية العالمية تسمى بالنظرية العالمية، رفعوا الراية البيضاء في ميدانها، عجزوا، قال أنا توصلت إليها كاملة. قال لي وعالم، عالم كبير أصلا، وليس يعني نقول عالم دين كذا، وعالم في تخصصه، قال لي أنا أقول لك بكل تواضع، لو وجدت من يتبنى هذا المشروع من دول العرب أو المسلمين لسبقنا الجميع سبقا بعيدا، لتركناهم خلفنا 100 سنة. والله العظيم شيء هذا العقل المسلم، أقول هذا للشباب بالذات، الشباب حتى لا يستهلكهم التقليد والببغائية والانغماس والذوبان، بالعكس كونوا واثقين مما عندكم ومما لديكم ومن قدرة القرآن على أن يلهمكم بقية القصة. قال لي اسمح لي فقط أن أشير إليك إشارة، إن أردت أعطيتك الدراسة. قلت له لست متخصصا في هذا، هذا الشيء يعني يعني بعيد عن اهتمامي. قال لي أنا توصلت إلى هذه النظرية بكل تواضع أقول على هدى من آية المشكاة في سورة النور. والله العظيم شيء عجيب مذهل محير، على هدى من آية المشكاة في سورة النور، شيء غريب. هذا هو العقل المسلم، هذا العقل المسلم. تعرفون البهاء العاملي، ربما سمعتم بالبهاء، الشيخ البهاء العاملي، هذا الشيخ صاحب الكشكول والمخلاء، نعرفه نعرف الجانب الأدبي فيه الطرائفي. هذا الرجل كان مهندسا عظيما، كان عالما في الميكانيك، علم التحريك كذا، سابقا لأعصار. في أحد المساجد في أصبهان أشرف هو على هذا المشروع، هذا الرجل وضع شيئا كالمصباح يضيء بطاقة بشكل دائم لا يحتاج إلى زيت ولا إلى الآن لم يفهم ولا يفهم كيف تمكن من هذا. شيء غريب. هذا العقل المسلم، هذا العقل المسلم الذي يستلهم القرآن العظيم. فالتوحيد يا إخواني رأس الأمر كله، رأس الدين، رأس الاعتقاد، حتى رأس التفكير. تعرفون لماذا؟ بطبيعة الأمر كما قلت لكم هذا الذي تصبو إليه العلوم الطبيعية الآن، لأن الأمر في ذاته موحد، هو هكذا. طب إذا أنت إيه أمسكت برأس الأمر معنويا إدراكيا رؤيويا، يمكن أن تنحل كل شيء، كل هذه الألغاز بين يديك بإذن الله، بحسب فتح الله عليك وبحسب لياقاتك طبعا وبحسب ما تبذل من جهد، كلها أقدار وأرزاق. لكن بغير هذه الطريق، بغير هذه السبيل، لا يمكن أن يحدث أبدا. ستفهم أشياء فهما جزئيا ونسبيا مغلوطا، وقد يبدو إيه غلطه بعد حين، لكنه غالط غالط. هذا منظور إيه التوحيد إخواني وأخواتي. طيب نأتي الآن إلى إيه؟ إلى غاية الرحمة وما أرسلناك، لكن قبل الرحمة نأتي إلى العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالهدي، غاية الرسالات كلها، غاية الرسالات كلها، غاية الشرائع الإلهية كلها، قال ليقوم الناس بالقسط. شوف الآية، والآية أيضا تشير إلى التناغم العجيب المعجب بين الكون والشرعي، لأن الكون هو إيه؟ خلق الله، والشرع هو إيه؟ أمر الله، ولم صحيح؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له الكون المنشور وله الكون المسطور، له العالم التكويني وله الكتاب التدويني، أليس كذلك؟ هذا يتسق مع هذا، هذا يصادق على هذا، يؤازر هذا، يعاضد هذا، يسعد هذا، ولا يتشاكس ولا يتناكد معه. جميل. الله يقول إيه؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، في ميزان منزل مع الرسل، وفي والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا ميزان ماذا؟ مخلوق مبدع تكويني، في ميزان تكويني وفي ميزان إيه؟ تدويني. كما أن هذا الكون اتسق واستوى واعتدل، اتزن يعني، اتزن وفق إيه؟ وفق الميزان الإلهي. هتقول إيش الميزان الإلهي هذا؟ هذا وظيفة أيضا العقل العلمي أن يكشف عنه القانون، أن يكشف عنه شيئا فشيئا بإذن الله تعالى. في لدينا مسار الإنسان في الحياة، سلوكات الإنسان التي ينظر ويتشوف في الشارع إلى أن تكون إيه؟ معتدلة، مستوية على سوقها، متزنة. لكن كيف؟ ليس بالهوى وليس بالغرض وليس بالاعتماد الوثني على العقل، توثين العقل بحيث يكون إيه؟ إلها والعياذ بالله ومرجعية نهائية، وإنما إيه؟ بالعود إلى ميزان إيه؟ الشرع. أنزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب إذا عاد الناس واتخذوا هذا الكتاب والميزان مرجعية مطلقة ونهائية تضبط سلوكهم، ويستمدون منها معايير التفكير والسلوك، التفكير والسلوك، ما الذي يحدث؟ ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. في الأثر بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قام هو الميزان، وهذا بالعدل قامت السماوات والأرض. لو يحدث أي اختلال في المعمار الكوني ينهار هذا المعمار، أي اختلال. تخيلوا يا إخواني أنه في المنظور العرفاني الإسلامي، وهذا الشيء أيضا سابق إيه يعني بأكثر من 900 سنة، يقول أحد العرفاء لو ذر يا صاحبي، لو ذر يا صاحبي نحيت من مكانها لانهار هذا العالم كله من أساسه. شعر فارسي، هذه ترجمته لغة إيه؟ عجمية. ذرة، لماذا؟ ماذا تفعل الذرة؟ ما عساها تفعل، ما في شيء زائد وما في شيء فائض في الكون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء. دائما أقول لإخواني، طبعا للأسف أنا قرأت لبعض ملاحدة العرب المعاصرين من حوالي 20 سنة، ألف كتابا يثبت فيه أن نظرية الشواش في الفيزياء أتت على العقيدة الإلهية من جذورها. أحد الأغبياء المتسرعين، غباء، هذا غباء علمي وغباء أيضا ديني والعياذ بالله. لماذا؟ كيف؟ يقول لك لأن نظرية الشواش أو الكيوس ثيري، نظرية الفوضى، مؤداها بعبارة بسيطة دون أن ندخل في الغوامض وألغازها، مؤداها أن أي حركة، أي تغير في أي متغير في هذا الوجود كله، في كون الآن كما نقول الآن، طبعا زمان ما كان الشيء، قبل إيه حتى 7-8 سنوات كان قطر الكون كم؟ قرابة 14 مليار نصف القطر، 14 مليار سنة ضوئية. الآن نصف القطر قرابة 93 أو 94 مليار سنة ضوئية. شيء مذهل مخيف لا يكاد يعني يستوعب إطلاقا، لا يستوعب طبعا، شيء لا يكاد. الضوء يلف الأرض، شوف الأرض هذه عليها 7 ملايين من البشر، يلفه في الثانية 8 مرات، ينتهي منها في الثانية. أنت تقول الله، يكون هو يلف الأرض 8 مرات. طب إذا ذهب يمضي دقيقة كاملة، وين حيروح هذا؟ طب ساعة كاملة ماذا سيقطع؟ طب سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، أين سيصل؟ هتقول لي في كون 1,000,000,000 سنة؟ لا لا لا لا، الكون هذا الآن حسب علماء الكوزمولوجي، كونيات علماء الفلك، قطره 180,000,000,000 سنة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إشي مذهل مخيف، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من الباب الآيات، الخواتم من سورة آل عمران. تعرفون أحبتي يوم أو ليلة نزلت هذه الآيات الكريمات على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، قضى ليله بطوله يبكي، بطوله يبكي. تقول أمنا عائشة رضوان الله عليها، حتى سال دمعه من حجره الشريف إلى الأرض، ينزل الأرض دمع غزير مدرار. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلم يجبه لغلبة البكاء والخشوع عليه. يا رسول الله الصلاة، يؤذنه بالصلاة، يا رسول الله الصلاة. فاستأذن ودخل فوجد الرسول على تلكم الحالة العجيبة. يا رسول الله تبكي؟ قال يا بلال اسمع ما أنزل الله علي الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إلى آخر الآيات العظيمة. ثم قال يا بلال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. 3 مرار، 3 مرات يقول هذا عليه الصلاة وأفضل السلام. طبعا كيف نحن الآن ندرك أننا نعيش على هباء اسمها الأرض، في مجموعة شمسية تعتبر نقطة في مجرة يقطعها الضوء في 100,000 سنة ضوئية، وهذه المجرة مجرة من مليارات أو ملايير المجرات في كون قطره 180,000,000,000 سنة ضوئية. لله در القائل وقد أحسن وأبدع ما شاء، تمردت يا نفس فوق الأرض فاهدئي ولا تذهبي في العجب كل مذهبي، فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي إلا ذرة في الكواكب. وصدق والله، وما هي إلا ذرة في الكواكب. وهذا طبعا الشاعر لم يكن يعرف عن الأمداء القصية للكون إلا ربما 1 على مليارات مما نعرف اليوم، مليارات. في بداية القرن 20 أينشتاين قدر بحسب النسبية العامة نصف قطر الكون ب1,300,000 سنة ضوئية فقط، يعني القطر بمليارين ونصف المليار فقط. الآن 180 مليارا، يقولون يتحدثون عن 180 مليارا من السنوات الضوئية. شيء مذهل مخيف يا إخواني. الآن نظرية الفوضى تقول لك في هذا الكون لو تحرك جزيء بل ذرة بل بارتكل أو جسيم دقيق سب أتومك، يعني حتى أي بارتكل في نواة ذرة، هذا يؤثر على الوجود كله، الله، على الكون كله. صوتي هذا، هذه الضربة، هذه الحركة من يدك أخي الكريم تؤثر على آخر وأبعد نجم في أبعد مجرة على الحدود القصية للكون. طيب وماله؟ إيش المشكلة؟ قال خلاص هذا يقوض أركان الإيمان بالكامل. صحيح، نعم، أنا أختم بالأصابع العشرة، يقوض أركان الإيمان بالله من المنظور الكتابي الببليكال يعني. صح، الكتاب المقدس التوراة والإنجيل، كيف تصور الله؟ انتهى هذا الإله، الإله الذي يمكن أن يخدعه بشر. النبوة ستنزل على رجل أشعر، عيسو كان أشعر، فتأتي أم يعقوب تقول له لا اذهب وألبس جلد ماعز، اليوم العصر الرب بده ينبئ أخاك هذا، أخاك لأبيك، ويذهب ويخدع الإله، وتنزل النبوة خطأ على عبد الله. الله لا يعرف يخدع، الله يندم، الله يندم فيهلك عباده بالطوفان، ثم يندم ويبكي وينوع على ذلك، ولئلا ينسى، لأنه ينسى فقد خلق، أذن بخلق ماذا؟ قوس قزح، هذا الرينبو، حتى لا ينسى، كلما رآه يتذكر كيف أنه أفنى عباده. هذا إله التوراة والإنجيل. أما إله القرآن الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، الله أكبر، يقول لك الكيوس ثيري أكدت الإيمان بالله من جميع الجوانب، أحسن تأكيد بفضل الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد يأتي مهازر مثل ابن سينا، وأنا لي كلمة شديدة في حق هذا العبقري الكبير، الفيلسوف الخطير، والعالم النبيل ابن سينا. ابن سينا للأسف الشديد كان يرى أن علم الله بالجزئيات ضرب من الوهم، الله على طريقة شيخه أرسطو طبعا، الله لا يحتاج وغير معني بالجزئيات، الله يتأمل نفسه وذاته العلية. ولذلك ابن سينا، نقول لكم في هذا الموضوع وفي موضوعات أخرى، لم يكن تلميذ القرآن، خريج القرآن، كان خريج أرسطو، فأتاه العمى، فقلت في حقه العبقرية، وإن تكن فارعة باذخة قد تستحيل غباء أحيانا إذا وقعت في براثن التقليد. صحيح، لو كان عبقريا أصيلا ولم يقلد شيخه أرسطو، على الأقل استلهم القرآن الكريم. القرآن يؤكد أن الله يا إخواني يحيط بكل شيء علما، حتى كما قلت لكم بالذرات وما أصغر من الذرة. صح، مش الذرة بالمعنى الفيزيائي، لكن الله يقول ذرة وأصغر منها، إذن أصغر منها كل ما يتحدث عنه علماء الذرة اليوم، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومدون أيضا في كتاب مبين. ليه؟ لأنه خطة تدبير الكون، إدارة الكون تقتضي بلا شك العلم بكل ما يجري في الكون، الشمس والقمر بحسبان، يقول مجاهد جماعة الحساب يعني مش حساب واحد فقط، حسابات معقدة، مش رياضيات عليا، شيء أعلى من هذا بكثير، هذه أمر إلهي، حساب وحساب وحساب، حتى تنتظم مسيرة هذه الأجرام العلوية. إذن نظرية الكيوس هذه بالعكس تؤكد الإيمان ولا تقوضه، ولا تقوضه. لا نزال في حديث في حديث العدل والميزان، في حديث العدل والميزان. نحن مأمورون كمسلمين كمتدينين نريد أن نصيب جوهر الدين، حقيقة الدين، بإقامة القسط، بإقامة العدل. طبعا البقية والتفاصيل الهوامش أعتقد أنها لديكم وعليكم، مستحيل أن يشك مشكك، وهنا يمكن أن ينداح المجال وسيعا للكلام المفصل المسهل في هذا الباب، لكن كما قلت لكم الهوامش عندكم إخواني وأخواتي. لا أعتقد أن دينا بل تشريعا من التشريعات بلغ ما بلغه أو بعض ما بلغه القرآن في تقرير قيمة العدل، العدل المطلق غير المشرط. ما رأيكم؟ القرآن عرض العدل على أنه قيمة مطلقة، وهي القصد من إرسال كما قلنا الرسل وإنزال الشرائع، غير مشرطة. العدل مع المؤمن ومع الكافر، مع القريب ومع البعيد، مع الودود ومع البغيض المقيت، مع الكل. فقط أنا أجتزئ بشيء يحلو لي دائما أن أردده، لأنني لا أرى الوعاظ على المنابر يعني أدمنوا وترداده أبدا، تقريبا حتى لا يكادون يذكرونه، على أنه شيء يعني يشرف كل مسلم أن يذكر به نفسه ويذكر به العالمين. بضعة عشرة آية يا إخواني غطت هذه الآيات، يعني زهاء صفحة وربع الصفحة. هذه الآيات من سورة النساء، وتتوجه بالخطاب القاسي لعبد الله إن شاء الله ورسوله عليه الصلاة وأفضل السلام، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. جميل. ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن مخاصما عن الخونة، لا تكن مدافعا عنهم، واستغفر الله. أصبت خطأ، استغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى آخر الآيات. تقريع شديد، لهجة نبرة عالية، فيها تأديب، فيها موعظة. لماذا؟ فقط باختصار لئلا نطيل، بقي لدي 5 دقائق. لأن جماعة من الأنصار رضوان الله عليهم، الصحابة مهاجرين وأنصار، أقنعوا رسول الله أن درعا معينة قد سرقها يهودي، قد سرقها يهودي، والنبي صدق هذا. طبعا هؤلاء شهود، ولا مستحيح، أكثر واحد رأينا وكذا، نزل القرآن يقول لا، هؤلاء خونة، خونة مسلمون، أنصار الله ورسوله، هذا يهودي كافر، لا يزال كافرا ولم يسلم، لم يعني يرد أنه إيه أسلم في الروايات. القرآن يقول لا، بغض النظر، لا علاقة، لا علاقة الموضوع، يهودي نصراني كافر ملحد، العدل، عدم الظلم، عدم إيه الافتراء، عدم بهت العباد. واقرأوا سياق الآيات من سورة النساء، شيء مخيف جدا جدا، بنفس المعنى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. تقول لي أنا مسلم محمدي وكذا، وهذا يقول أنا يهودي موسوي وشرعي أقدم وكتابي، وأنا عيسوي مش عارف وعيسى. الله قال ليس بالعنوانات، ليس هكذا الدين والشرع، ليس هكذا التعبد لله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لذلك يا فاطمة بنت محمد اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا، وهذه فاطمة بضع مني. العدل يا إخواني، وبعد ذلك تأتي إيه قيمة، ويأتي هدف الرحمة، إلا رحمة العالمين. فقط أجتزئ بجملة في موضوع الرحمة لأقول يا إخواني، أقصر طريق يمكن أن تسلكوه إلى رضوان الله تبارك وتعالى ورحمات الله هو طريق الرحمة، أن تكونوا رحماء، ترحموا خلق الله، كل خلق الله. طبعا من فتح الله، ونسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين به جميعا، من فتح الله عليه سيصل إلى درجة يرحم فيها حتى طري النبات، وينشد مع العارف أنا نفس محبة، كل نفس، كل حي، حتى صغير النبات. أعرف من إيه، من إذا أراد أن يهذب النبات شعر بشيء كذا واستغفر الله، لكنه إيه كأنه يستأذن تماما، كما يستأذن من يذبح أي حيوان لمأكله، على أن الذي جاء لرسول وقال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، أريد أن أذبح الشاة، ولكن جاء الصوت متأخرا، الخير فيما اختاره الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والشاة إن رحمتها رحمك الله. اليوم المتنطعون، وهناك متنطعون يعني ليسوا بالقلة، يعني نسأل الله أن يقللهم وأن يكثر الرحماء الهدى المهتدين المعتدلين أصحاب خطة الوسط. المتنطع اليوم لو سمع عالما ربانيا مفتيا يفتي أحدا يقول له نعم برحمتك الشاة يرحمك الله، يقول لهم ما شاء الله، أنت خلفت عن شرع الله، أنت أرحم من الله الذي أباح لنا وأذن لنا. شوف يخلط التفكير كله مشوش، أن نذبحها وأن نرتفقها، النبي ذبح، النبي في حجة الوداع نحر أي كذا وكذا من النوق، النبي ليس هذا، نحن لا نحرم، لا نقول هذا حرام، ولكن بعض الناس تغلب عليه الرحمة، يفيض رحمة، يقول لا أستطيع، ليس لدي من قوة القلب وقسوة القلب ما أذبح به الشاة، على أن النبي ذبح. قال هو الشاة إن رحمتها رحمك الله. طب أنا أرحم عدوي الكافر الذي وقع في يدي، ولعله يكون قتل بعض أهلي وأهل ودي، أرحمه أن أذبحه، الله يرحمك كذلك. نحن مدعوون أيها الإخوة إلى الرحمة بغير حدود، لا حدود للرحمة، ما رأيكم؟ لا حدود للرحمة، لا حدود للرحمة إلا بضوابط الشرع في أمور معروفة طبعا إلى أهل الفقه والذكر. إخواني وأخواتي، ما معنى أن تكون رحيما؟ معناها أنك قريب جدا من الله، انتبهوا، معنى أنك رحيم وأن الرحمة تتعاظم في نفسك أنك قريب دان من الله، لأن الله رحمة، هو الرحمن الرحيم. لا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، شوف صفة ذات، وأن عذابي هو العذاب الأليم، صفة فعل، أني أنا الغفور الرحيم. طيب إذا اقتربت من الله ودنوت، ما الذي يحصل؟ ولله المثل الأعلى. إذا اقتربت أنت إيه من بحر تتلاطم أمواجه، تشعر بماذا؟ تشعر بنسائم البحر، ببرودة إيه هوائه العلي، لأنك اقترب. كلما اقتربت كلما زاد هذا إيه الإحساس، كلما زاد هذا الإحساس. إذا اقتربت ببستان فيه أزهار تعبق بشتى الروائح الفوائح، تشعر بماذا؟ بمزيد من الشميم. كلما اقتربت تشعر بمزيد من هذا. إذن كيف أعرف أنني أقترب من الله؟ كيف أعرف؟ أصلي وأصوم وأتعبد، لا أدري إيش هي النية، مدى تمحض هذه النية لله، تشحرها للرب لا إله لا ندري. لكن هناك أي في آثار عملية، أحسنت الله يفتح عليك، آثار عملية. أشعر أنني مع كل صلاة أصليها، مع كل تطوع أطوعه صياما أو صدقة أو قيام ليل أو قراءة قرآن أو عمل خير أو مساعدة في بر إلى آخره، أشعر أنني أزداد رقة ولطفا وشفافية، يكسر خاطري وأجبر خاطره، يمنعني وأعطي، يقطعني وأصله، أليس كذلك؟ يفضحني وأستر علي. هتقول لي في زهيك؟ فيه كل الربانيين كذلك، ما رأيكم؟ والله العظيم كل الربانيين هم إيه؟ ذلكم الرجل. أنت تفضحه وهو يستر عليك، أنت تسعى في مضرته وهو يحتال لنفعك دون أن يكسر خاطرك، إلى آخر إيه؟ هذه المعاني. لماذا؟ فقط لأنه قريب من الله، يدنو من الله، هذا هو الذي يتعبد، هذا هو الذي يدين، هذا هو الذي يصلي. يا إخواني وأخواتي، فاختبروا في أنفسكم، أختم بهذه الكلمة، دنوكم من الله، صحة عبادتكم لله وتعبدكم لجنابه الأقدس لا إله إلا هو، بماذا؟ بفيض الرحمة في قلوبكم وبين جوانحكم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المزداة المزجاة لهذه الأمة والعالمين. وشكر الله لكم جميعا على حسن استماعكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.